Yeah. ربكم أعلم بما في نفوسكم فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه وآت ذا القربى حقه وآت ذا القربى حقه وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط

وحده ولوا على أدبارهم.

صدق الله.